والطهارة مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. شرط من شروط الصلاة وصحتها أن يكون الإنسان متطهرا. وكيف يتطهر وهو لا يعرف أحكام الطهارة؟ كيف يتطهر وهو لا يعرف أحكام الطهارة؟ قد يقول بعض الناس أحكام الطهارة ما يجهلها أحد، نتطهر كل يوم ونتوضأ كل يوم ونعرفهم. نقول نعم، لكن قد يغيب عنك أشياء، قد تجهل أشياء، قد تقع في أشياء، قد يقع غيرك في أشياء، فمن الضروري أن تعرف مثل هذه الأحكام. أولا الطهارة والوضوء جاء فيه أحاديث تدل على فضله، تدل على فضله. فإذا الإنسان يعني بدأ يسمع مثل هذه الفضائل ويراجعها ويتذكرها، بدأ يتوضأ وهو يستصحب هذه النية في فضائل. إنسان إذا علم أن هذه الوضوء فيه من الفضائل كذا وكذا وكذا، كانت نيته تختلف عن من لا يعرف. إذا علمت أن الصلاة من الصلوات في فضائلها كذا وكذا وكذا، فإن الأمر يختلف عمن لا يعرف أحكام فضائل هذا الشيء. فمن فضائل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه. الوضوء هو الإناء الذي فيه الماء، الوضوء. والوضوء هو فعل الوضوء. فيقول يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرجت خطاياه مع أنفه. وإذا غسل وجهه خرت خطاياه من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه إلى المرفقين خرت خطاياه من أطراف أنامله، من أطراف الأنامل. وإذا مسح رأسه خرت خطاياه التي في رأسه من أطراف شعره. وإذا غسل رجليه خرت الخطايا من أنامل أصابع رجليه. هذا الإنسان ينبغي له أن يستحضر هذا الشيء عندما يذهب إلى الوضوء يتوضأ، يتذكر أن الوضوء كفارة، أن الوضوء كفارة. ما بين الوضوء والوضوء وما بين الصلاة والصلاة كفارة. فإذا تذكر هذا الشيء واستصحبه فإنه يختلف عن الشخص الذي لا يتذكر هذا الشيء. جاء أيضا في أحاديث عن فضائل الوضوء، حديث كثيرة، لكن يعني لا نريد أن يعني نذكرها أو نتعرض لها وهي كثيرة على حساب مسائل مهمة. الكثير منا ينتظر هذه المسائل المهمة.